بسم الله الرحمن الرحيم. فنس روائع من الماضي. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية للمذنبين. إلهنا يا حي يا قيوم، إلهنا كما ألفت بين سحابي، ألف بين قلوب المسلمين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. من صلاة التراويح. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من صلاة التراويح. اللهم يا حي يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك يا كريم. اللهم اغفر لوالدينا، وارحم والدينا، واعف عن والدينا، وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا رب الأرض والسماء. من صلاة التراويح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. أجمل التلاوة. إلهنا وغوثا من أليم عذابك وعقابك. ثم هناك أمر بسيط أستشيركم فيه، فأستشيركم الأمر إليكم، الخيار خياركم، ولا أريد أن أشق على أحد منكم، فإن كنتم ترون أن تعفوني من الصلاة أو أردتم أن أبقى في محرابي، والأمر إليكم. طيب ادعوا لي بالعافية، وهذا والله من حسن ظنكم، وجزاكم الله خير. أجمل التلاوة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. العقيدة الإسلامية

النصر على الأعداء. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل هم فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية للمذنبين. إلهنا نسألك الهداية للمذنبين والرحمة للنادمين والتوفيق للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا كما ألفت بين سحابك، كما ألفت بين سحابك، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا، ألف بين قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله نعوذ بك من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلهنا رحمك رحمك رحمك رحمك. إلهنا نعوذ بك اللهم من يوم العرض الأكبر. إلهنا وغوثا وغوثا وغوثا من أليم عذابك وعقابك. اللهم احفظنا من أن نتفرق أحزابا أو نكون لأهل الزيغ أتباعا، ورضنا بما رضيته لأصفيائك السعداء، والقف بنا والقف بنا والقف بنا فيما ينزل من القضاء. إلهنا إلهنا إلهنا لا تغلق علينا أبواب رحمتك. إلهنا إلهنا لا تغلق علينا أبواب رحمتك. إلهنا إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك. يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان، نجنا برحمتك من عذاب النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم أجرنا من فضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إلهنا